قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال أنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول المغيرة، قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه، حيث قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. عرض المصنف هنا رحمه الله تعالى شبهة أو قول من أقوال المعتزلة والجهمية، وهو زعمهم أن القرآن مخلوق. وكنا قد شرحنا ما بينه المصنف من أن القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه المتلو على الألسن والمحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف، حروفه وكلماته وألفاظه ومعانيه هو كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن، وأنه كلام الله عز وجل. وقد ذكر الأدلة الكثيرة فيما مضى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا مبدل لكلام الله. فالآيات التي تبين: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وما ورد في الحديث من أن المؤمنين سوف يرونهم ويكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان، وما ورد من أنه نادى وناجى وكلم، كل هذه ألفاظ لا تحتمل التأويل بأي حال من الأحوال. فالقرآن كلام الله، ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف هنا رد قولا من أقوال المعتزلة، وهو زعمهم أن القرآن الذي هو كلام الله عندنا يقولون إنه مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه كما خلق الأشياء كلها. فرد عليهم المصنف هنا برد مأخوذ أو ملخص من كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز المكي، الذي ناظر ابن أبي دؤاد وناظر بشرا المريسي، فانقطعت حجة بشر وأتباع بشر من المأمون ومن سار في ركابه، فبهت الذي ظلم، والله لا يهدي القوم الكافرين، كما استشهد بذلك المصنف رحمه الله. وهذا الرد خلاصته أنه إذا قالوا لنا بأن القرآن مخلوق، نقول لهم تلزمكم ثلاثة أمور: إما أن تقولوا إنه خلقه في نفسه، في داخل نفسه، وإما أن تقولوا إنه خلقه في غيره، وإما أن تقولوا إنه خلقه منفصلا عن نفسه وعن غيره، يعني إنه مخلوق مستقل. فأجيبوا أيها المعتزلة وأيها الجهمية وأيها الرافضة وكل من قال بهذا القول من المؤولة والمعطلة، نقول لهم أجيبوا عن هذه الأجوبة الثلاثة: هل تقولون إنه خلقه في نفسه؟ أم هل تقولون إنه خلقه في غيره؟ أم هل تقولون إنه خلقه مستقلا عن نفسه وعن غيره؟ طبعا هنا لما وجه هذا السؤال عبد العزيز المكي إلى بشر المريسي طاغية المعتزلة في عهد المأمون، قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. ففر من هذه الإلزامات، فر من هذه الإلزامات التي تلزمه لو قال بواحدة من هذه الأمور، فقال كلاما عاما لا يفهم منه شيء. قال: إنه خلقه كما خلق الأشياء كلها. والرد وتوضيح هذه الأمور أو هذه الإلزامات الثلاثة: إن قلت يا معتزلي إنه خلقه في نفسه فقد جعلت الله محلا للمخلوقات والحوادث، وأنت تزعم أنك تنزه الله عن ذلك، فوقعت فيما فررت منه. واضح هذا؟ إن قال إنه خلقه في نفسه، في داخل نفسه، وقع في أنه جعل الله محلا للمخلوقات والحوادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم إنما زعموا، إنما نفوا الكلام لينزهوا الله حتى لا يكون محلا للحوادث، لكن لو قالوا إنه خلقه في نفسه وقعوا في الأمر الذي فروا منه. إذن هذه الشبهة باطلة فيما لو قالوا إنه خلقه في نفسه. وثانيا أن يقولوا إنه خلقه في غيره، يعني خلق الكلام في غيره، كما قالت المعتزلة أو بعض المعتزلة: إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة وسمع الكلام من الشجرة، يعني المتكلم هو الشجرة أو مخلوق في داخل ماذا؟ في داخل الشجرة. ومقتضى ولازم هذا القول الفاسد أن يكون كل كلام يوجد حتى عواء السباع ونباح الكلاب وأصوات الحشرات والحيوانات وكلام الكفار والمسلمين، كل ذلك بمقتضى هذا القول يكون بمقتضاه ويلزم منه أن يكون كلام الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه عقيدة أصحاب الحلول والاتحاد وأصحاب وحدة الوجود، وهم ابن عربي النكرة ومن سار في ركابه، الذي يعبد الآن من دون الله في دمشق، وقد بنيت له قبة يطاف بها ويذبح له وينذر له من دون الله سبحانه وتعالى، وتقدم له القرابين كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين، إلا هذه البلاد ولله الحمد فلا يوجد فيها قبر يعبد من دون الله، حيث شرفها الله بإحياء دعوة التوحيد والدعوة إلى توحيد الله الخالص وتطهير هذه البلاد التي قامت على توحيد الله وتحكيم شرعه من فضل الله عز وجل، تطهير كل مكان من تلك القباب التي تعبد من دون الله. فهذه العقيدة الذي هي عقيدة أن كل كلام في الوجود كلام الله، هي عقيدة ابن عربي الخبيث المخبث صاحب فصوص الحكمة وصاحب ما يسمى بالفتوحات المكية. والحقيقة أنها يمكن أن تسمى الإيحاءات الشيطانية، لأنها كلها كفر وزندقة وإلحاد، لأن من كلامه اسمعوه واحكموا أنتم، أترك الحكم لكم، من كلامه الذي جاء في تلك الفتوحات الشيطانية ما في الجبة إلا الله، أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، يعني عندهم العبد رب والرب عبد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه عقيدة الاتحادية أتباع صاحب الفصوص، فص الله أعناقهم ودق الله أعناقهم. فإذا هذه القضية كفر بالله، بل إن ابن عربي يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. هل تعلمون كفرا أعظم من هذا؟ ومع هذا يوصف بأنه مسلم، بل بنيت عليه قبة يحج إليها وتزار من كل مكان. ها؟ في كفر أعظم من هذا؟ فرعون أهدى من موسى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه عقيدة الاتحادية. وإذا قال أحد إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، فإن هذا هي عقيدة ابن عربي، وأصبح كلام الحيوانات وكلام الكفار وكلام البشر وغير البشر والجن وكل هذا يصبح كلامه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن عربي في هذا المعنى وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا ايش؟ نثره ونظامه. هذا مما يوجد في الفصوح في الفصوص وفي الفتوحات الشيطانية المسمى بالفتوحات المكية. فهذا هو الأمر الثاني، لو قالوا إنه خلقه في نفسه وسمع الكلام من تلك المخلوقات ثم قيل عنه إنه كلام الله، للازم أن كل كلام في الوجود يصبح كلام الله عز وجل. وهذا أكبر من أكبر أنواع الكفر. أتدرون أن ابن عربي المقتول الذي تعبده فئام من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان، أتدرون ما هي أعلى درجات العبادة عنده؟ أعلى درجات العبادة اتحاد الله بخلقه، كما تقول النصارى اتحاد اللاهوت بإيش؟ بالناسوت. أعلى درجات الاتحاد عندهم، وأستغفر الله من هذا الكلام، لكن كما يقال حاك الكفر ليس بإيش؟ ليس بكافر. الله حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، يقولون إن أعلى مقامات العبودية هي لحظة جماع الرجل لامرأته، لأنه في هذه الحالة يتحد بالله تماما. إذن كفرهم هذا ناتج من تعلقهم بالشهوات، أليس كذلك؟ ولذلك هم إباحيون. كثير من غلاة المتصوفة إباحيون، يبيحون للشيخ أن يطهر مريدته قبل أن يدخل بها المريد. هذا يحدث في كثير من غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة من الإلحاد. يأتي البهائم ويقول إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام. والعجب كل العجب أن ينقل الغزالي مثل هذه الأشياء ولا يعلق عليها بشيء، أو يشير أن لها معان قد لا يدركها أحد كثير من الناس. ما هو المعنى؟ يأتي الأتان ويقال إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، هل هذا من الإسلام؟ هذه الأمور هي التي شوهت الإسلام يا عباد الله، والله هذه القضايا شوهت الإسلام عند أعداء الإسلام. يعني إذا جاء سخيف يصطاد في الماء العكر لا يعرف الإسلام، ورأى كتب المتصوفة وما فيها من فحش وما فيها من إباحية حتى للواط وما فيها من بلاء وما فيها من تخلي عن عبادة الله الحقيقية التي شرعها لعباده وما فيها من إسقاط التكاليف عن بعض الناس، يأتون بواحد ملحد أو درويش مجنون من المجانين ويعتبرونه أعلى عباد الله. سبحان الله، يأتون بشيخ طريقة ما صلى لله لحظة وما سجد لله سجدة ويقولون هذا أصلا رفعت عنه التكاليف. يأتون بالبدوي ما فعل أكثر من كونه بال في المسجد ثم يتخذ معبودا من دون الله، تقدم له القرابين وتنذر له النذور وتذبح له الذبائح ويطاف بقبره ووضعت عنده مكان يقال هذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهب الناس إليه ويتمسحون به. كله من وللأسف، لأنه ما أضل الأمة الإسلامية أكثر من زعماء طائفتين، زعماء الرافضة وزعماء الصوفية، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة، وزعماء أهل الكلام الذين يؤولون أسماء الله وصفاته. هذه الطوائف الثلاث من شر الطوائف التي أضلت المسلمين وبعدت بهم عن سواء السبيل والعياذ بالله. وهذه رسالة أحمل بها الإخوة الذين وفدوا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلوها إلى إخوانهم في تلك البلاد التي وفدوا منها، لأن هذا الكلام الذي قلته هو الذي يدرس الآن وللأسف في بلاد المسلمين وفي مدارس من؟ وفي مدارس المسلمين. التصوف، التأويل، علم الكلام، كل هذا هو الذي يدرس في بلاد المسلمين في كل مكان، حتى في أرقى الجامعات الإسلامية وللأسف، إلا من رحم الله وقليل ما هم. إذا قالوا بأنه كلام الله، بأن كل كلام، بأن الله قد خلقه في غيره، لازم أن يكون كل كلام هو إيش؟ أن يكون كل كلام هو كلام الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. الإلزام الثالث ما هو؟ لو قالوا إنه خلقه خارجا عن إيش؟ عن ذاته أو عن غيره، يعني خلقه خلقا مستقلا، يلزم من هذا أن يكون كلام الله بلا متكلم، ومعنى ذلك نفي وجوده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هل تتصور صفة من غير موصوف؟ هل يوجد نظر من غير مبصر؟ هل يوجد سمع من غير سامع؟ هل يوجد كلام من غير متكلم؟ هل يوجد لون من غير مخلوق موجود؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا ولله المثل الأعلى، لا يوجد كلام بدون متكلم. فلو قالوا إنه خلقه خارجا عن ذاته وخارجا عن نفسه، لزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون الكلام مخلوقا مستقلا عرضا، يعني أن يكون كسائر المخلوقات المستقلة مثل السماوات ومثل الأرض. طيب هذه الكلام صفة، الكلام عرض وليس مخلوق. هذا الكلام لا بد أن يكون من ماذا؟ من متكلم، لا بد أن يكون من متكلم. والكلام إذا أضيف إلى الله فمعناه صفة الله عز وجل، لأن المضاف إلى الله تعالى قسمان، المضاف إلى الله قسمان، إضافة أعيان وإضافة معاني. فإذا كان المضاف إلى الله معنى فهو صفة من صفات الله، ككلام الله وقدرة الله ويد الله إلى آخره، واستواء الله إلى آخر ما وصف الله به نفسه. وإذا كان المضاف إلى الله عين من الأعيان أو شخص من الأشخاص فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ماذا؟ كبيت الله، خلق الله، وكعبة الله، ومسجد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، ونحو ذلك. المهم إذا كان خذوها قاعدة، إذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى معان كالصفات فهي الصفات من صفات الله، ككلام الله وقدرة الله واستواء الله إلى آخره. وإذا كان المضاف إلى الله تبارك وتعالى عين من الأعيان أو شخص من الأشخاص فهو ماذا؟ فهو خلق من مخلوقات الله، كبيت الله وناقة الله وبلد الله الحرام ونحو ذلك. هذه هي الإلزامات التي تلزم هؤلاء. إذا نلخصها في جملة قصيرة: يلزمكم أيها المعتزلة إذا قلتم إن القرآن مخلوق ثلاثة أمور. هل تقولون إنه خلقه في نفسه؟ وعند ذلك يلزمكم أن يكون الله محلا للحوادث، وأنتم قد فررتم من ذلك فوقعتم في الذي فررتم منه. وإذا قلتم إنه خلقه في غيره لزم أن يكون كل كلام في الوجود هو كلامه، ويكون بذلك أرادوا التنزيه فوقعوا في تشبيه الله بالمعدومات. لذلك قال أظنه سفيان بن عيينة رحمه الله: إن كل معطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما، وكل ممثل يعبد صنما. الذي يشبه الله بخلقه كاليهود والنصارى يعبدون صنما، والذين يشبهون الله بالمعدومات التي لا صفات لها ولا وجود لها في الحقيقة، ويقولون إن الله موجود بشرط إطلاق الوجود دون أن تكون له حقيقة في واقع الأمر، يكون هذا ماذا؟ يكون هذا عدما. فكل معطل يعبد عدما، وكل مشبه يعبد صنما. وإذا قلتم أيها المعتزلة إنه خلقه خارجا عن نفسه وخارجا عن غيره لزم أن يكون الكلام وجد بدون متكلم، وهذا معناه من نفي وجود الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتصور عاقل وجود كلام إلا من متكلم، ولا بصر إلا من مبصر، ولا سمع إلا من سميع، ولا استواء إلا من مستوي، ولا علم إلا من عليم، ولا قدرة إلا من قدير، وهكذا سائر صفات الباري سبحانه وتعالى. فضل اقرأ. أصل القول بخلق القرآن. وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين ما ظهر جهل صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائقا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. نعم. وترك الصلاة 40 يوما يزعم يرتاد دينا. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمدا حين قالها. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه، ثم رفع المصحف، ثم قال: أي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن يستقل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سلمة بن أحوز بأصبهان، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى، وجزاء المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهم، فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بن أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقي فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير اتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحم الجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان وقد أخذ الجعد بن درهم بدعته هذه عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله وسلم عليه، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريم المريسي المتكلم شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروى عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره. مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلم بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته ب4 سنين، حتى أهلكه الله عز وجل 40 و200. هنا ذكر المصنف لمحة تاريخية عن القول بخلق القرآن، بل والقول في تأويل وإنكار وجحد أسماء الله وصفاته، وأظنه لا يحتاج إلى طول شرح لأنه معلوم لدى الجميع. ولعلي ألخصه فأقول: كان الصحابة رضوان الله عليهم في سلامة من هذه التأويلات، لأنهم إذا سمعوا قال الله أو قال رسوله سواء استوعبت عقولهم هذا الأمر أم لم تستوعبه، أعني كيفيته وكنها، إنما كانوا يقولون صدقنا وآمنا به كل من عند ربنا، وما كانوا يسألون. ولعلكم تذكرون الحديث الأعرابي عندما بلغه أن الله عز وجل يضحك قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. ما سأل كيف يضحك، ولا قال يضحك ننكر الضحك لأننا نعرف أن الضحك من صفات المخلوقين، بل آمن بهذه الأمور على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وكان الناس على الفطرة في صدر الإسلام كله، ومضت 100 الأولى على هذا الحال. ثم أول من أظهر هذه القضية وهو القول بخلق القرآن، وأن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله ليست له صفات، وأنه لا موجود ولا غير موجود، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق السماوات، ولا يمين ولا إلى آخره، إلى غير ذلك من السلوب التي لا تفيد شيئا، بل إن النفي المحض لا يفيد مدحا، بل أقرب منه إلى إفادة الذم. واستمر فأظهر ذلك أول من أظهرها الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. والجهد بن درهم تلقاها عن أبان ابن سمعان، وأبان بن سمعان تلقاها عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقاها هذا عن خاله. وأشار المصنف إلى قصة السحر وهي في صحيح البخاري وغيره، وهي معلومة، خلاصتها أنهم قد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، فأنزل الله له عليه ملكين بعد أن أثر ذلك في نفسه في تصرفاته الدنيوية، في تصرفاته إيش؟ الدنيوية، ولم يؤثر ذلك فيما أوحي إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنزل المعوذتين فارتقى بهما ورقاه جبريل فشفاه الله عز وجل. هذه خلاصة القصة. وهناك من ينكرها من العقلانيين وليس عندهم من العقول ما يدركون به هذه الأمور، ولها موضع آخر لعله يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. هذا هو مصدر الجعد، لكن الجعد كان مغمورا قبل أن يلتقي بالجهم بن صفوان، لم تنتشر تلك العقيدة، ولذلك نسبت إلى تلميذه ولم تنسب إليه، فقيل الجهمية ولم يقل الجعدية، لأن الجعد كانت طلابه محدودين وأبرزهم هو الجهم بن صفوان. وقد تنبه له خالد بن عبد الله قصري رحمه الله تعالى والي الكوفة آنذاك، فأتى به يوم عيد الأضحى مكبلا يعني بالحبال، ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذلك من أخي قرباني. وأما الجهم فله أربعة مصادر، له أربعة مصادر. المصدر الأول هو الجعد وسلسلته التي سمعناها، سلسلة الرماد. والمصدر الثاني الفلاسفة، فلاسفة الهند وفلاسفة اليونان وأهل الكلام والمنطق. والمصدر الرابع الثالث الصابئة، وهم عباد الكواكب. والمصدر الرابع هم السمنية، وهي طائفة قدمت من الهند لا تؤمن إلا بالحسيات، يعني لو قلت لهم إن هناك بلد اسمها مكة يقولون لا حتى نراها. هم من الدهريين، من أنواع الدهريين، لكنهم لا يؤمنون إلا بالحسيات، لا يؤمنون إلا بالحسيات المسموع والمرئي والمشموم والمطعوم والملموس، غير ذلك لا يؤمنون به. فناظروه فشككوه في الدين، وهذا هو مصدره الرابع. إذن مصادر جهم كم مصدر؟ أربعة. اليهود وهي سلسلة الجعد، ثانيا من؟ الفلاسفة، ثالثا الصابئة عباد الكواكب، رابعا السمنية الدهرية التي قدمت من الهند والتي تكفر بما سوى الحسيات، والتي تكفر بما سوى الحسيات. عندما لقيهم ترك الصلاة 40 يوما وشك في الدين، وهم بحك بعض آيات القرآن الكريم كما سمعتم ما نقله المصنف عنه، وله كفريات كثيرة، وقال بالإرجاء وهو أن الأعمال غير واجبة، وأمور كثيرة يعني وقع فيها كلها كفرية. ولذلك أجمع المسلمون على تكفير الجهمية القديمة، وتنازعوا في من جاء بعدهم مثل المعتزلة. أما الأصل الجهمية الجهمية القديمة هم كفار بإجماع أهل السنة والجماعة كما ستأتي أقوالهم. يقول أخ هل الجهمية اليوم موجودين؟ الحقيقة والواقع أن كل أهل الكلام جهمية، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. ولذلك لما سئل الإمام الذهبي رحمه الله عن أو الإمام بن عبد الهادي عن ابن حزم قال هو جهمي جلد، وهو ليس جهمي بكل ما تحمله الجهمية من معنى، إنما وقع فيما وقعت فيه الجهمية في بعض التأويلات. والعجيب أن ابن حزم عفى الله عنه وعنه ظاهري في الفروع باطني في الأصول، يعني في العقيدة. العقيدة مؤول لا يعمل بظاهر النص اللائق بجلال الله، في الفروع ظاهري إلى درجة إلى درجة الجمود الذي لا يوافق عليه، لا يجوز البول في الماء الراكد، لكن لو صببت بال البائل في إناء وصبه يجوز ذلك. هذا والعياذ بالله منتهى السخافة. فهذه تناقضات. فالشاهد من هذا أن مصادر جهمه هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة. فالموجودين من المؤولة اليوم من ماتريدية وأشعرية، طبعا نحن لا نقول إنهم غير مسلمين كما هو الحكم على من؟ على الجهمية الأولى، هم مسلمون لكنهم مبتدعة، مسلمون مبتدعة. الأشعرية والماتريدية مسلمون مبتدعون، لأنهم أخذوا ببعض أقوال جهم عن شبهة عنت لهم وغرست في أذهانهم بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة وتلقيهم علم ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه عن غير الكتاب والسنة، وإنما عن الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي يدرس اليوم في كثير من مدارس المسلمين إلا من رحم الله وقليل منهم. جميع التأويلات، تأويلات اليد بالقدرة، تأويلات الاستواء بالاستيلاء، تأويلات المجيء بمجيء الأمر، هذه كله تجهم، كل هذا تجهم. نعم، غاية ما هنالك أن جهما أنكر جميع الأسماء والصفات. أما الأشاعر والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن لا يثبتون الصفات إلا 7 أو 8 أو 20 كما هو الحال عند بعض الماتريدية. هذه خلاصة تاريخية لمذهب جهم. ثم تطورت في عهد من؟ طبعا الشيخ قفز إلى بشر، لكن بشرا تتلمذ على عمرو بن عبيد، وعمر بن عبيد تتلمذ على واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء هو أول من أظهر منهج المعتزلة وطور مذهب الجهمية، فأثبتوا الأسماء دون الصفات، لكنها أسماء جوفاء ليست لها معاني. نعم، فرع الجهمية، تفرعت المعتزلة عن الجهمية، وإن كانت طبعا أقل شرا منها، بل الذي يبدو جملة المسلمين على أن المعتزلة مسلمون، لكنهم مسلمون موغلون في ماذا؟ في البدعة، موغلون في البدعة، وهناك من يكفرهم. والمستشرقون الآن يرون أن المعتزلة هم أصحاب العقول النيرة، ويثنون عليهم أنهم أصحاب عقول متحررة من قيود النصوص الشرعية، ولذلك يثنون عليهم ويمجدونهم. ووقع في هذا من قلدهم مثل أحمد أمين وغيره من الكتاب الذين حسبوا على الإسلام وهم يهدمون عرى الإسلام من حيث لا يشعرون، مثل قوله في ضحى فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ونحو ذلك. من أمور المعتزلة أقول يقرر أكثر مسائل المعتزلة ويرى أنهم على حق. نعم، والأشعرية من التعطيل والتأويل وما إلى ذلك. وسار في مدرسته وفي ركابه محمد عبده وغيره من العقلانيين كالغزالي وكذلك جمال الدين الأفغاني، ووقع في شيء مما وقعوا فيه بعض حتى بعض أتباع السلف المعاصرين ممن هم في الجملة على منهج السلف، ولكن وقعوا في بعض هذه العثرات تأثرا بهؤلاء مثل الشيخ رشيد رضا رحمه الله، فقد وقع في بعض هذه القضايا ولكن لا يشاركهم في كل ما وقعوا فيه، وإنما وقع في بعض هذه القضايا يعني تأويلا وجهلا منه بحقيقة منهج السلف. طيب، هذا ما يتعلق بواصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري فسموا من ذلك الوقت بمن؟ بالمعتزلة. ثم خلفه عمرو بن عبيد الذي يقال إنه صوام قوام، يصوم النهار ويقوم الليل، ومع ذلك ينكر خلق الله لأفعال العباد، ومع ذلك ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، وينكر كثيرا من المسائل العقدية بسبب اعتزالياته والعياذ بالله. بل إنه أيضا تابع جهما في قوله لو كان له من الأمر شيء لعمد إلى آيات من القرآن فمحاها من المصحف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تطورت في عهد بشر وابن أبي دؤاد، وامتحن المسلمون، وسجن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الفضلاء، وصبروا وصابروا وجلدوا وضربوا، وأصابهم ما أصابهم في سبيل الذب عن العقيدة، حتى جاء عصر المتوكل الذي سمي محيي السنة، فأحيا الله به السنة وقضى على دولة المعتزلة وعلى وأبعدهم عن ديوان الخلافة، وأحيا الله به السنة وقمع به هذه البدعة، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم، تفضل. ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. الآن كثير من أقوال السلف التي لا تحتاج إلى شرح لن نتوقف عندها طويلا، بل نسمعها ونجتهد في حفظ ما أمكن منها إن شاء الله، ولا تحتاج إلى تعليق، سنعلق عليه. نعم. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار. هنا واضح كلام الإمام أحمد، غير أني أحب أن أوضح تعليله بأن من قال إن القرآن مخلوق كافر لأنه من عند الله، لأنه نزل من عند الله، ومعنى ذلك أنه ينكر صفة من صفات الله، ومن جحد صفات الله فهو كافر. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. فإذا يعني وجه كفره أو وجه الاستدلال بأن قوله إن القرآن مخلوق كفر لأنه من علم الله، ومن أنكر العلم فهو كافر، لأن معنى ذلك أن الله لا يعلم الأشياء قبل خلقها أو قبل كونها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هنا نقطة، أحسنت. هنا نقطة أبينها، نبه الأخ إلى أمر أن كثيرا من أهل السنة وعلماء السنة لم يكفروا المعتزلة بشكل عام، رغم على الرغم من قولهم بخلق القرآن. هذا فيما يتعلق بالأفراد أو بأصحاب الشبه. أما من قال إن القرآن مخلوق بشكل عام فهو كافر بإجماع المسلمين. وفرق بين أن يعني يقع في الكفر وبين أن يحكم عليه، بين من يقع في الكفر ويكفر بالفعل وبين من يقع في الكفر ولا يحكم عليه بالكفر لوجود مانع أو انتفاء شرط. فالأول مثل الجهمية الأولى القائلين بخلق القرآن، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأن حقيقة أمرهم إنكار وجود الله، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. والثاني يخص المعتزلة ومن جاء بعدهم وما تفرع عنهم من الأشعرية والماتريدية. وإن كانت المعتزلة محل نزاع هل يكفرون أو لا يكفرون، هم والخوارج الحكم عليهم فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك من كفرهم نعم، لكن إذا قلنا بعدم تكفير المتأخرين منهم، ولعله الأحوط والأورع والأدعى إلى عدم الوقوع في تكفير مسلم لعله يكون معذورا، لأن كون المسلم يتورع من تكفير كافر لم يترجح عنده كفره خير له من أن يكفر مسلما لم يظهر كفره. فهمنا هذه القاعدة؟ لئن أخطئ في عدم تكفير كافر خير لي من أن أخطئ في تكفير مسلم. فهمنا هذا؟ هذا مهم جدا يا إخوة. لذلك نقول للتكفيريين الذين قلدوا بعض التكفيريين في هذا العصر مثل خوارج هذا العصر الذين يكفرون عامة المسلمين، بل ويكفرون جميع حكام المسلمين، وربما كفروا الجميع إلا من كان على منهجهم، فكحال القطبيين والسروريين ومن سار في فلكهم، سواء من أعلن منهم التكفير أو من اكتفى بالمكافرة بالتكفير بالمفاصلة الشعورية، وهي تأجيل أمر وإرجاء أمر إعلان التكفير إلى أن تحين دولتهم المزعومة التي ينشدونها، والتي لنا 80 سنة ما استفدنا من هذه الشعارات غير قتل شباب المسلمين في كل مكان، أليس كذلك؟ بسبب هذه الثورات والثيران والذين يجرون وراء هذه الأفكار التكفيرية التي ربما يأتي لها زيادة إيضاح عند القول في مرتكب إيش الكبيرة، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. لكن أقول إن الحكم عليهم الحقيقة بالنسبة للمعتزلة أنا مع من يرى عدم تكفيرهم، أو على الأقل نتوقف في أمرهم ونكل أمرهم إلى الله. أما المتأخرين من أصحاب التجهم الصغير إنجاز التعبير مثل الأشعرية والماتريدية ومن شايعهم من المؤولة، فهؤلاء لم يقل أحد من المسلمين بماذا؟ بكفرهم، بل هم مسلمون لكنهم ماذا؟ مبتدعة. يعني هم مسلمون أنكروا بعض الصفات تأويلا، أولوا بعض الصفات لشبهة. هو يقول أنا أريد تنزيه الله، لكن لو قال قائل كيف تقول هذا والجهمية يقول أيضا نحن نريد تأويل نريد تنزيه الله؟ الجواب أن الجهمية أنكروا كل شيء، شيء ما تركوا شيء، حتى الخالق أنكروا، يعني إثباتهم له لا قيمة له، كأنه عدم، إثبات موجود بلا وجود. منهم من يقول لا نقول موجود ولا معدوم، ومنهم من يقول نقول موجود وجودا ذهنيا يوجد في الذهن ولا حقيقة له في الخارج. ولذلك يقولون موجود وجودا مطلقا بشرط بشرط إطلاق الوجود، بشرط إطلاق الوجود، يعني لا نقول إنه موجود على الحقيقة في حقيقة الأمر، وإنما نثبته ذهنيا فقط. إذن ما أثبتوا شيئا، ما أثبت. هذا مثل الذي يقول إن هذا الشيء موجود معدوم في آن واحد، يعني ولذلك فرق. لكن بالنسبة يعني الأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن قرب منهم في هذه القضايا لم يكفرهم أحد من المسلمين، اللهم إلا شخص صرح قال أنا لا أؤمن بهذه الآية، أؤمن بقول صاحب الجوهرة فقط، هذا كافر شامبا، فهمنا؟ هذا حتى من رد مسألة فقهية في هذا الباب يعتبر كافرا، عرفت؟ لو أن شخص قال أنا لا، يعني من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة بعد إزالة الشبهة عنه وزوال إقامة الحجة، هذا عند ذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا، ما يحتاج. لكن هؤلاء الذين عنت لهم هذه الشبهة، نعم لا نكفرهم، بل المسلمون ذهبوا إلى أبعد من هذا، فإن كثيرا منه توقف في تكفير الخوارج والمعتزلة، علما بأن أكثر النصوص الظاهرة من الحديث تكفر المعتزلة، عفوا تكفر الخوارج بالذات. وعلي رضي الله عنه توقف وقال من الكفر فر، ولذلك لم يتبع ذراريهم، لم يسب ذراريهم، ولم يستحل إيش أموالهم ولا نساءهم، ولم يستحل ملك نسائهم. يعني في الجملة لا نقول بكفره، لكن عند التفصيل نفرق بين من يكابر ويعاند إذا بين له الدليل ويقول أنا لا أقبله وهذا لا يصح، أو حتى لو صح لا أقبله، وبين من انطلت عليه هذه الأفكار وهذه الأمور فأصبح يعني لا يفقه ولا يعني انقدحت الشبهة في ذهنه والعياذ بالله، حتى أصبح لا يفرق بين الدين الحق أو بين الأدلة الشرعية وبين غيرها. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. فإنهم قالوا في الله، قالوا في الله. هذان القولان أيضا على حد قول الإمام أحمد، ويعني بهم الجهمية الأوائل، الجهمية الأوائل الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات، بل في الواقع أنكروا، في الواقع أنكروا ماذا؟ الله، وجود الله تبارك وتعالى، ولا يشمل على الصحيح المتأولين المتأخرين لما انقدح في أذهانهم من شبه مع إيمانهم بالله وبوجود الله وبأن الله تبارك وتعالى هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه. و يعني تعليله بتفريق سليمان التيمي بين القدرية وبين الجهمية من جهة أن الجهمية بارزوا الله فأنكروا صفاته سبحانه وتعالى، وأما القدرية فإنهم ماذا فعلوا؟ يعني أنكروا قدر الله عز وجل، ولذلك يعني قالوا في الله بغير علم، وزعموا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل كونها، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، ووجه مشابهة المجوس معروفة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، أنهم أثبتوا لله خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق الإيش الفعل، والعبد خالق لفعله، والمجوس أثبتوا خالقين، فالنور خالق الشر والظلمة خالق الإيش الخير، فالنور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، وهنا كانوا أو اعتبروا مجوس هذه الأمة.